البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. تكلمنا ولله الفضل والمنة يوم أمس عن الديمقراطية، ما الذي ينبغي لكل مسلم أن يعرف عن هذا النمط من أنماط الحكم. الديمقراطية نوع من أنواع الحكم. ثم بينا حرية العقيدة، هذا المبدأ الهدام كيف دخل إلى بلاد الإسلام على ظهور بعض الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام كإخوان مصر وما يسمون أنفسهم بالأحزاب السلفية كحزب النور، وهم في حقيقة الأمر لا يختلفون عن الأحزاب العلمانية في شيء سوى في بعض المظاهر التي يظهرون بها، أو بعض الآيات التي يتلونها، أو بعض الانتسابات التي ينسبون أنفسهم بها إلى الإسلام، وإلا هم في حقيقة الأمر أتباع لأفلاطون وليسوا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهروا بذلك أو ادعوا. وقلنا أن هؤلاء الناس عندما أرادوا أن يجعلوا من الديمقراطية دينا إسلاميا في مسألة حرية العقيدة، جاءوا إلى قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قالوا هذه الآية تدل على حرية الاعتقاد وحرية الأديان وكذلك تعدد الأديان، والذي يقول مثل هذا القول لا يفقه من دين الله تبارك وتعالى شيئا، وقد ذكرنا أقوال العلماء حول هذه الآية. نكمل الحديث عن الآية الثانية التي يستدل بها أتباع أفلاطون على أن الإسلام يقر بحرية العقيدة وحرية الأديان، فأقول مستعينا بالله عز وجل، مما استدل به هؤلاء على حرية الاعتقاد قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، فقالوا هذه الآية تقر للكفار بدينهم، إذن هناك تعددية دينية وهناك حرية اعتقاد. هل يصح الاستدلال بهذه الآية على أن الإسلام يقر بحرية العقيدة وحرية تعدد الأديان؟ للإجابة على هذا السؤال، ابتداء ينبغي للمسلم أن يعلم سبب نزول هذه السورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لماذا نزلت هذه السورة؟ ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيما ينقل عنه ابن تيمية في فتاويه رحمه الله، قال: جاء نفر من قريش وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأمية بن خلف والأسود بن عقب بن المطلب. هؤلاء الأربعة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة شرفها الله تعالى وعظمها، قالوا واقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا هم الله عز وجل سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعبد آلهتهم حاشاه سنة. فقالوا إن كان الخير أو الخير عندك نكون قد أخذنا نصيبنا من هذا الخير، وإن كان الخير عندنا تكون قد أصبت أنت نصيبا من هذا الخير الذي عندنا. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ونهاية السورة: لكم دينكم ولي دين. هذا سبب نزول هذه السورة. فماذا يقول علماء أهل السنة والجماعة في هذه السورة؟ ابتداء من العلماء من قال بأن هذه الآية منسوخة: لكم دينكم ولي دين، قالوا هذه الآية منسوخة. ومنهم من قال إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها. والذي قال بالنسخ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال هذه الآية منسوخة. وكذلك ابن حزم رحمه الله قال هذه الآية منسوخة. ودليل النسخ عند الإمام القرطبي وعند ابن حزم رحمهم الله قول الله تبارك وتعالى، الآيات التي تعرف بآيات السيف: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والآية الثانية: فاقتلوا المشركين. قالوا هذه الآية نسخت قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. فإذا قلنا بقول هؤلاء العلماء، إذن لا دلالة في الآية على تعدد الأديان أو على حرية العقيدة. أما القول الآخر وهو قول لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فابن القيم رحمه الله ينفي وجود النسخ في هذه الآية، قال: لأن هذه من آيات الأحكام، وهذه الآية خبر، وآيات الإخبار لا يدخل فيها النسخ بأي حال من الأحوال. ولهذا قال: إن مثل هذه السورة يستحيل دخول النسخ في مضمونها، لأن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل جميعا يستحيل دخول النسخ فيه، لأن هذه الآية من أحكام التوحيد، والأنبياء كلهم جاءوا بهذه الأحكام، إذن يستحيل دخول النسخ في مثل هذه الآيات. ثم أثبت: طالما أن هذه الآية غير منسوخة، قال: إذن هذه الآية هي في البراءة من الشرك وأهل الشرك. قال: هذه الآية غاية في البراءة والتنصل من الموافقة في دينهم، إذن هذه سورة براءة، أنه لا تشابه ولا تشارك ولا تقر الكفار على شيء من دينهم. وقد ألهمه الله عز وجل كلاما قاله وكأنه يقوله لأهل أتباع أفلاطون، قال: ومعاذ الله أن يكون في الآية ما يقتضي تقريرهم أو إقرار دينهم أبدا، معاذ الله أن تكون في الآية ما تقتضي تقريرا لهم أو إقرارهم في دينهم أبدا. ثم قال معاذ الله من هذا الزعم الباطل، وإنما الآية تقتضي البراءة المحضة. إذن معاذ الله أن تكون في هذه الآية أي دلالة على إقرار الكفار على ما هم عليه من دين. هذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهناك كلام للإمام الرازي في تفسيره عندما وقف عند هذه الآية قال فإن قيل هل في الآية إقرار للكفار على دينهم، ثم أجاب قال كلا، فإنه عليه السلام إنما بعث للمنع من الكفر لا ليأذن به، إنما بعث ليمنع من الكفر لا ليأذن به. وهذا كلام نفيس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكيف يقر لفئة من الناس أن يبقوا في الظلمات؟ هذا الكلام باطل. وهناك كلام لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ليس في القرآن آية أشد غلظة على إبليس من هذه السورة، لأنها توحيد وبراءة من الشرك، توحيد وبراءة من الشرك. إذن العلماء قاطبة، سواء من قال بالنسخ ومن لم يقل بالنسخ، لم يفهموا أن هذه الآية فيها إقرار للكفار على ما هم عليه من دين. الآية ليست بهذا المعنى البتة. هذا الأمر الأول المتعلق بهذه الآية. الأمر الآخر، هذا الفهم السقيم لهذه الآية، وأعني قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، إذا فهم منه أتباع أفلاطون أن نقر الآخرين على ما هم عليه من كفر، فإن هذا الفهم يناقض آيات محكمة في كتاب الله عز وجل. من بين هذه الآيات قول الله عز وجل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذن الآية تنص بأمر الله عز وجل أن على المسلمين أن يقاتلوا المشركين كافة أينما وجدوهم، وأن يحاصروهم، وأن يقعدوا لهم في أماكن تنقلاتهم ليقتلوهم. هذا أمر الله عز وجل للمسلمين تجاه المشركين. وهذا النوع من الإجراءات من قتل إلى حصار إلى سجن وأسر واغتيال لا يتوقف إلا إذا اعتنق هؤلاء الناس الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام عند ذلك فخلوا سبيل. فإذا كان هذا أمر الله عز وجل الواضح المحكم، فكيف توفق بين هذا الواضح المحكم وبين فهم أتباع أفلاطون لقول الله عز وجل للكفار لكم دينكم ولي دين؟ هل يمكن أن يأمرنا الله عز وجل في آية واضحة بقتال المشركين ثم ينزل علينا آية أخرى يقول لنا فيها اتركوا هؤلاء الكفار على دينهم وأنتم التزموا بدينكم؟ لا توفيق بين هذا الفهم السقيم وبين الآية التي ذكرناها. وكذلك هذا الفهم السقيم لأتباع أفلاطون يخالف قول الله تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هنا الأمر واضح للمسلمين بقتال المشركين، فإذا استجاب المسلمون لأمر الله عز وجل وبدأوا بقتال المشركين، فإن الله عز وجل قد وعدنا مجموعة من الوعود: قاتلوهم أولا يعذبهم الله بأيديكم، ثم يخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه آية محكمة صريحة واضحة، يأمرنا الله عز وجل بقتال المشركين. فكيف نوفق بين هذه الآية الصريحة الواضحة مع فهم أتباع أفلاطون لقول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين؟ هل يمكن بعد أمر الله عز وجل لنا بقتال المشركين أن نرجع نتركهم ثم نقول قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين؟ إذن يقينا هذا الفهم فهم غير صحيح، وإنما هذا الفهم جاء بوحي من الشيطان، لأنهم أتباع أفلاطون وليسوا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم لو كانوا أتباع رسول الله لتعاملوا مع الآيات من خلال فهم علماء أهل السنة، لا أن يأتوا بمفكرين يحملون الآيات على المعاني التي هم يريدونها بما يوافق أهواءهم وبما يرضي الكفار عنهم. لأن أوباما وربع أوباما يريدونها ديمقراطية، فحتى يكونوا منتسبين إلى الإسلام ويدخلون الكفر أيضا في الإسلام، كان لابد أن يأتوا بدليل ليثبتوا دخول هذا الكفر في هذا الدين المبارك. كفر كيف تدخله في الإسلام؟ السيادة للشعب، كيف تدخل السيادة للشعب في دين الله عز وجل؟ إذن هذا الفهم الخاطئ الباطل لا يفهمه إلا من اتبع أفلاطون وأراد أن يرضي الغرب من خلال هذا الفهم السقيم الباطل. وكذلك هذا الفهم السقيم يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ينص على أن المسلمين يفعلون ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بقتال المشركين، وهذا القتال لا يتوقف إلى أن يشهد المشركون بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عند ذاك ينجون من سيوف المسلمين، عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين. هل فهموا مثل ما فهم أتباع أفلاطون؟ هذا الأمر الثاني المتعلق بهذه الآية. أما الأمر الثالث، إن هؤلاء الأحزاب الذين يدعون الانتساب إلى الإسلام، وأعني بهم إخوان مصر وأذنابهم، وأعني بهم حزب النور وأشباههم، هؤلاء بالإضافة إلى عدم فهمهم للآيات على ضوء فهم علماء أهل السنة والجماعة، فقد تنكروا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة من بعده وسيرة التابعين من بعدهم. وأنت تعلم أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وتنكروا للخلافة الإسلامية في زمن بني أمية، وتنكروا للخلافة الإسلامية في زمن بني العباس. كيف؟ عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الجزيرة وحول الجزيرة ثلاثة أديان: في داخل الجزيرة دين الشرك عبادة الأصنام، إلى الشمال من الجزيرة النصارى بلاد الروم، وإلى الشرق من الجزيرة عبادة النار المجوس إيران. هذه الأديان منها في داخل الجزيرة ومنها خارج الجزيرة، بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، والتي عرفت بعد ذلك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تبارك وتعالى عليه آية قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فبعد الهجرة أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال والجهاد، بينما فترة مكوثه في مكة كان ممنوعا من القتال، ما يرفع سيف، ولكن بعد الهجرة أذن الله عز وجل له بالقتال، فبدأ بقتال المشركين في داخل الجزيرة، وما توقف القتال منذ نزول هذه الآية إلى فتح مكة إلا هدنة فقط. في السنة الأولى هناك قتال، في السنة الثانية والثالثة والرابعة حيث غزوة الخندق، وبعد أن دفع الله عز وجل كيد المشركين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا نغزوهم ولا يغزون. إذن مرحلة أن ننتظرهم يأتون إلينا انتهت هذه المرحلة، بل سنذهب نحن إليهم حيث يتواجدون. واستمر هذا القتال إلى السنة السادسة من الهجرة، حيث عقدت الهدنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة، واستمرت الهدنة لمدة سنتين، ثم تم الخرق لهذه الهدنة فكانت غزوة فتح مكة شرفها الله وعظمها. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وأزال الأصنام بعصاه، وهو يتلو قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن لم يقر الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين دينهم، لم يقل لهم لكم دينكم ولي دين، بل قاتلهم إلى أن أدخلهم في الإسلام، وإلى أن حملهم على أن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان. بل أهل طائف عندما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعتنقوا الإسلام وأنزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ووافقوا على دخول الإسلام، ولكن بشرط أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم لهم صنمهم الرب لمدة سنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: لستة أشهر. قال: لا. ليوم. قال: لا. قال: إذن اكفينا هدم هذا الصنم، إذا كنت لا توافق على بقاء الصنم لا تكلفنا أن نكسر هذا الصنم. قال: أما هذا فسنكفيكه. فأمر أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن يقوم بمؤونة كسر ذلك الصنم نيابة عن ثقيف في الطائف. إذن أين فهم هؤلاء الناس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل الطائف يريدون إبقاء الصنم مقابل الدخول في الإسلام، والله لو عرض هذا الأمر على المرشد العام في الإخوان لوافقهم. فقارن بين تصرفات هؤلاء وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يقر أهل الطائف لكي يعتنقوا في الإسلام أن يبقوا الصنم يوما واحدا. إذن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفهم من الآية ما فهمه أتباع أفلاطون. هذا فهم أتباع أفلاطون، أما فهم أتباع رسول الله فلا نقر أحدا على الكفر، ولا نستشهد بقول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي ديني. معاذ الله أن يكون هذا الزعم الباطل تفسيرا لهذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن أهل الشرك لم يقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على دينهم. أما بالنسبة إلى النصارى في شمال الجزيرة، أي خارج حدود الدولة الإسلامية، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا بقيادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، والتحموا مع الروم، وعرفت تلك الغزوة بغزوة مؤتة، وأن الرجل من المسلمين يقاتل 200 من الروم. إذن لم يقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه من دين، ثم أرسل إلى هرقل رسالة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فاعلم إنما عليك إثم الأريسيين. ثم بعد ذلك عندما علم أن الروم قد نووا أو جهزوا أو يجهزون لغزو المدينة، خرج هو وأصحابه لقتالهم، فكانت غزوة تبوك، ولكن لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم كيدا فرجع. إذن لم يتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه من دين، بل أرسل لهم رسالة يدعوهم إلى اعتناق هذا الدين وترك ما هم عليه من دين. إذن أين عمل الرسول صلى الله عليه وسلم من فهم أتباع أفلاطون لقول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين؟ وكذلك أرسل رسالة إلى كسرى عظيم فارس بنفس مضمون رسالة هرقل: أسلم تسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر الشرك في داخل الجزيرة، ولم يقر النصارى على ما هم عليه من دين خارج حدود دولته، وكذلك لم يقر الفرس على ما هم عليه من دين وهم خارج نطاق دولته. فإذا كان لا يقر هؤلاء وهم ليسوا تحت سلطانه ولا سطوته، فكيف يفهم قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين، أن نتركهم على ما هم عليه من كفر والعياذ بالله؟ لا يستقيم الأمر هكذا لمن يعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يفقه ما كان عليه أصحاب رسول الله الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما أخرج الجيوش وجه جيشا تجاه الروم، ووجه جيشا تجاه المرتدين، ووجه جيشا آخر تجاه فارس، وبدأ القتال المبارك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة بالإجماع، الصحابة بالإجماع لم يفهموا ما فهمه أتباع أفلاطون من قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. فلم يتركوا الروم على ما هم عليه من دين، ولم يتركوا المرتدين في جنوب الجزيرة على ما هم عليه من دين، ولم يتركوا فارس على ما هم عليه من دين. وما توقف هذا القتال إلا بعد أن أزاحوا الروم عن بلادنا الشام هذه. وعندما خرج هرقل وهو منهزم قال للشام مخاطبا: سلاما للشام، سلاما لا لقاء بعد. وكذلك ناجزوا الفرس وما تركوهم إلا بعد أن أتوا على دولتهم وعلى دينهم وعلى نارهم، واعتنق كل أولئك الإسلام. إذن الصحابة لم يفهموا من قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين، أن يتركوا الآخرين على ما هم عليه من دين كما يفهمه أتباع أفلاطون إخوان مصر والسلفيون جماعة النور وغيرهم. وكذلك كان عمل التابعين من بعده في زمن الدولة الأموية وفي زمن الدولة العباسية، هذه فترة التابعين، والعلماء كانوا قد تواجدوا في ذلك الفترة وهم كثر، وقد كانوا يشاركون في الغزوات كعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبجهود أولئك امتد الإسلام من مشرق الأرض إلى مغربه، من غانا إلى فرغانة، من أقاصي بلاد خراسان ما وراء النهر إلى أن تصل إلى المحيط الأطلسي، كل هذه كانت بلاد الإسلام. والخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا الخليفة الذي شوه تاريخه المجوس لأنه أزال البرامكة ونكل فيهم أيما تنكيل، أصاب المسلمين قحط في سنة من السنين، والغيوم تمر بأمر الله عز وجل ولا تزخ بالمطر في بلاد الإسلام في بغداد والعراق هذه المناطق. ورأى هارون الرشيد رحمه الله هذه الغيوم وهي تمر، فقال: اذهبي أنا شئت فإن خراجك يعود لي. إذن ما مدى اتساع هذه الدولة؟ فلو أنهم فهموا كما يفهم هؤلاء لما امتد الإسلام إلى كل هذه البقاع، ولتركوا الناس على ما هم عليه من دينه. إذن لم يفهموا الآية كما فهمها العلماء، ولم يهتدوا بالسيرة، ولم يفقهوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده. هذا الأمر الثالث الذي ينبغي أن ندركه حتى نفهم أن هؤلاء سقيمي الفهم لهذه الآية، لأنهم اتبعوا أفلاطون ولم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن قولهم هذا يخالف قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الدين رحمة مهداة من الله عز وجل إلى البشرية، فإذا فهموا لكم دينكم ولي دين، هذا يعني أنه لا يجوز للمسلمين أن يحملوا هذا الدين إلى أرجاء الأرض، وهذا خلاف ما ذكرناه قبل قليل. وكذلك هذا الفهم السقيم يخالف قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الرسول مبعوث إلى الناس كافة، فإذا قلنا هناك حرية عقيدة وحرية أديان، إذن رسولنا ليس مرسلا إلى الناس كافة، لأننا يجب أن نتركهم على ما هم عليه من كفر ومن دين. هذا أمر أيضا يؤكد هذا الفهم السقيم لتلك الآية. والأمر الأخير: من المعروف أن دين الإسلام ناسخ للأديان السابقة السماوية منها والأرضية. ديننا دين ناسخ لجميع الأديان، فكيف يمكن أن نقر لأهل الأديان ولأهل القوميات واللادينيين على أن يكون لهم وجود، ثم نقول لهم: لكم دينكم ولي دين؟ هذا فهم سقيم للآية. إذن لا دلالة في قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين على حرية العقيدة، أو أن نقر أحدا من الكفار على ما هو عليه من دين، بل ديننا يلزمنا أن نعمل على إخراج هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور، نجبرهم على اعتناق الإسلام. والحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من أناس يجرون إلى الجنة بالسلاسل، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما يخرج المسلمون في جيوش ويدخلون بلاد الآخرين ثم يحملونهم بالقوة على اعتناق الإسلام، فكأنهم ساقوهم بالسلاسل إلى الجنة. فلا يمكن بعد أن فهمنا مراد الله عز وجل لنا وللناس أن نقول لكم دينكم ولي دين، بل نحمل الناس على الدخول في هذا الدين، لأننا نعلم من كتاب ربنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يمكن أن نقر أحدا على ما هو عليه من كفر إلا ويعتنق الإسلام، لأننا نعلم أنه إن مات على هذا الدين سيخلد في نار جهنم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ومما غربت، وفي رواية أخرى: خير لك من حمر النعم. فكيف يرغبني أن أدعو الناس للدخول في هذا الدين، ثم يأتي أتباع أفلاطون يقولون لنا أن هناك حرية عقيدة وأن هناك حرية أديان، وعلينا أن نقر الآخرين على ما هم عليه من دين؟ هذا ليس من دين رسول الله، هذا ليس من هدي ربنا في كتابنا، وإنما هذا من هدي ذلك الفيلسوف اليوناني أفلاطون. فمن قال بقولهم يقينا هو من أتباع ذلك الرجل وليس من أتباع رسول الله. وأضيفها: من قال بحرية العقيدة أو حرية الاعتقاد بهذه الكلمة يخرج من الملة، لأنه يقر الكفار على ما هم عليه ويرضى أن يبقى هؤلاء على ما هم عليه. والإقرار بالكفر كفر، والرضا بالكفر كفر. والعجب لو أن أحد هؤلاء من إخوان مصر أو من حزب الضلال والظلام، لو سألته أنت بهذه الهيئة وتلهج بالآيات والأحاديث: نحن أمة ابتلانا الله باليزيدية في منطقة القامشلة، هؤلاء بناء على فهمك للآية تقرهم على ما هم عليه أم يجب أن تدخلهم في الإسلام؟ ملاحظة: هؤلاء اليزيديون يعبدون الشيطان، أتقرهم تحت ذريعة حرية العقيدة؟ فمن أقر إنسانا يعبد شيطانا، ماذا يبقى له من الإسلام؟ ماذا يبقى من الإسلام لمن يقر اليزيدية على أن يعبد شيطانا؟ وكذلك باقي الفئات النصيرية الذين يعبدون بشرا، هل تقر هؤلاء على ما هم عليه من دين تحت ذريعة حرية عقيدة؟ قد يقول أحدهم: وما الفائدة من الإنكار طالما هم موجودون؟ لا، هناك فارق بين أن تقر بوجود الكفر وهو موجود، وبين أن تنكر هذا الكفر وهو موجود. لأنك إذا أنكرت فقد أبرأت الذمة أمام الله عز وجل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه تنطبق على كل الفئات إلى أن يعتنق الإسلام ويدخل في هذا الدين. إذن من أينما تأتي بآية أو بحديث تجب أن هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام، وإنما هم أتباع ذلك الرجل اليوناني أفلاطون، وهو فيلسوف وليس بنبي ولا بصاحب كتاب. فهنيئا لإخوان مصر اتباعهم لذلك الفيلسوف، وهنيئا لحزب الظلام ذاك اتباعهم لأفلاطون وتخليهم عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهم إقرار الكفر في تلك البلاد. إذن لا حرية للعقيدة في الإسلام، ولا حرية للأديان في الإسلام، وإنما الدين الوحيد الذي يرضي الله عز وجل الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا رضي الله عز وجل للبشرية دينا، كيف نقر للآخرين بدين آخر غير هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل وأتمه ورضيه لخلقه؟ فكيف يرضى لخلقه بدين آخر غير دين الإسلام؟ لا يمكن. كل الآيات مخالفة لهذا الفهم السقيم، كل حديث فيه أمر بالقتال مخالف لهذا الفهم السقيم. إذن أكرر وأقول: لا حرية للعقيدة في الإسلام، ولا حرية للأديان في الإسلام، وإنما الأمر الوحيد الذي أثبتناه أن اليهود والنصارى إذا عاشوا ضمن حدود بلادنا وعرضنا عليهم الإسلام فأبوا، وعرضنا عليهم الجزية فقبلوا، فإنهم يعيشون على ما هم عليه من دين، وهذا أمر ربنا. وما ممكن أن نقول أن هناك حرية عقيدة أو حرية أدياني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.